بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي صاحب جوامع الكلم، من تفجرت من قلبه علوم الأولين والآخرين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين والذين اتبعوهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. وبعد، فنواصل في شرح العقائد النسفية، وقد وصلنا عند قوله: والنصوص من الكتاب والسنة تحمل على ظواهرها ما لم يصرف عنها دليل قطعي، كما في الآيات التي تشعر ظواهرها بالجهة والجسمية ونحو ذلك. والقاعدة الأصلية التي نسير عليها هي أن النصوص القرآنية على ظواهرها، يعني على المعنى الظاهر المتبادر إلى ذهن، هذا هو الأصل. ما لم يأتي دليل قطعي يمنع إجراءها على ظواهرها، إذن فما هو الدليل القطعي الذي يمنع إجراء النصوص على ظواهرها؟ هو الاستحالة العقلية، يعني الدليل العقلي يثبت بدلالة قطعية لا مرية فيها ولا جدال أن الله سبحانه وتعالى ليس جسما ولا متحيزا وليس في جهة أو في مكان. فإذا جاءت النصوص بما يخالف الدلالة العقلية القطعية يجب أن تصرف عن ظواهرها. أما إذا لم يكن هناك دليل قطعي يمنع من حمل النصوص على ظواهرها، يبقى في هذه الحالة نأخذها على ظاهرها. مثلا يعني النصوص التي تؤكد أن الله تعالى يرى في الآخرة، هذه من الجائز العقلي، فلا نقول إيه بتأويل هذه النصوص، يعني الله يرى يعني يعلم، أو يرى يعني نفسرها بتفسير آخر غير معنى إيه غير الرؤية البصرية. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، فهذه لا مانع من الأخذ فيها بالظاهر. أما اليد والعين والوجه والمكان والزمان والجهة، كل هذا محال. يبقى إذن لأنه لا يمكن النصوص القرآنية أو النبوية تعارض الدلالة العقلية القطعية، وإلا لا يكون معنى للتأمل ولا للتفكر ولا للتعقل، لأن الذي أنزل النصوص هو الذي وهبنا العقول التي نفهم بها النصوص. فكيف يتصادم النقل مع العقل؟ لا يمكن. طالما العقل صريح، يعني لا لبس فيه ولا يعني تدليس ولا كذا، ولا هناك ما يشوبه من موانع، العقل صريح والنقل صحيح، يبقى لا يمكن أن يأتي التعارض. ولهذا العلماء سموها إيه؟ النصوص الموهمة. والتوهم ليس في النص وإنما في فهمه. يبقى في هذه الحالة ماذا نفعل؟ يبقى لا نجريها على ظواهرها. فماذا نفعل؟ أمامنا أحد أمرين لا ثالث له، الأمة كلها من سلفها إلى خلفها إلا من شذ، إلا هؤلاء الشواذ الوهابية أو السلفية أو المشبهة أو المجسم أو الكرامية، مهما سميت هذه الأسماء فإنها امتداد لفكر واحد. فنقول إن هذه النصوص الأمة كلها قالت فيها إيه؟ إما بالتفويض وإما بالتأويل، ولا ثالث، ليس هناك قول ثالث. ولهذا نقول السلف والخلف، ونقول إيه؟ طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أحكم، وكلاهما أعلم وأحكم وأسلم، لأن الله تعالى جاءنا به بنص قرآني واضح يبين لنا أنه يسع الطائفتين، يعني طريقة المتقدمين وطريقة المتأخرين، وليس هناك ما يسمى بمذهبين، مذهب السلف ولا، هما طريقتان لكن المذهب واحد، سواء مذهب السلف أو مذهب الخلف، وهو التنزيه. ولهذا مثلا جاءت الآية الكريمة بأسلوب يحتمل الفهمين، مثلا قال تعالى ابتغاء الفئة من الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء، في متشابه في محكم، والقاعدة هو أن المتشابه رد إلى الإيه؟ إلى المحكم، المحكم اللي هو إيه؟ ليس كمثله شيء، فالنص ده محكم يعني ليس هناك فيه أي شيء. فإذا جاءت الآية كذا هكذا قال تعالى وما يعلم تأويله إلا الله، هنا جاء اختلاف، هل الله وحده استأثر بعلم هذه النصوص أو أن الكلام بعدها على جهة العطف، يعني يعلم الله تعالى التأويل والراسخون في العلم كذلك. السلف قالوا الله وحده وما يعلم تأويله إلا الله، وقف لازم، والخلف قالوا لا مانع من العطف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا سيدنا عبد الله بن عباس وغيره بأن يفقهه الله في الدين وأن يعلمه التأويل، يبقى الراسخون في العلم يعلمون التأويل، سواء كانوا يعلمون أو لا يعلمون، المهم أن النص ليس على ظاهره، لأن الله تعالى أثبت التأويل. ولكن الخلاف ليس في أن هناك تأويل أو ليس هناك تأويل، الخلاف هل الله تعالى يعلم التأويل وحده أو أن الراسخين يعلمون، هو ذا الخلاف. لكن باتفاق الجميع على أن النصوص مصروفة عن ظواهرها ولها تأويل، يعني لها معان أخرى نرجع إليها غير الظاهر، وإلا فما معنى قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله؟ إذا كان النصوص تؤخذ وتفهم على ظواهرها يبقى إذن ليس هناك تأويل، فما معنى أن الله يمدح نفسه بأنه يعلم التأويل أو يمدح الراسخين في العلم بأنهم يعلمونه كذلك؟ يبقى في تأويل قطعا، والتأويل معناه إيه؟ معناه صرف النصوص عن ظواهرها، سواء عينا المعنى وهذه هي طريقة الخلف أو فوضنا وهذه هي طريقة السلف. إذن يجي واحد يسأل فيقول القرآن الكريم ذكر التأويل ولم يذكر التفصيل، يقول له التأويل هنا المراد به التأويل الجملي في الجملة، وهذا هو معنى التفصيل، فالتأويل في الجملة أو التأويل الجملي هو التفويض، لأنه هناك قدر مشترك بين السلف والخلف، هو أن المعنى الظاهر غير مراد. طب ما هو المراد؟ السلف قالوا الله أعلم، والخلف بحثوا عن معنى يتفق مع التنزيه، يبقى إذن كلاهما اتفقوا على على أن المعنى الظاهر غير مراد. يبقى إذن النصوص، اقرأ يا شيخ محمد. والنصوص من الكتاب والسنة تحمل على ظواهرها ما لم يصرف عنها دليل قطعي، كما في الآيات التي تشعر ظواهرها بالجهة والجسمية ونحو ذلك. لا يقال، لا يقال هذه ليست من النص بل هي من المتشابه، لأن نقول المراد بالنص هنا ليس ما يقابل الظاهر والمفسر والمحكم، يعني معناه نقول لك في نص وفي ظاهر وفي ثاني وفي محكم وفي إيه مفسر وفي متشابه. وإحنا في المرة الماضية ذكرنا الفرق، فاكرين ولا نسيتوا؟ ذكرنا بين من كم يوم الفرق. نعم كنت كاتبة التفرقة بين المعاني الدقيقة. فاكر في أي مكان قلناها يا شيخ؟ ولا نسيت أنا أنساني. ثم جبنا كنا فيها من كم يوم فين؟ ألم تعثر عليها؟ وبسنا كده ممكن اقرأ كده كمل واحنا ايه نبقى نرجع اليها ان شاء الله تعالى. لا يقال هذه ليست من النص بل هي من المتشابه، لان يعني هذه ايه كلمة النص هنا هي ليست لا نسميها نص، لانه النص ايه غير الظاهر وغير المفسر، مش كده؟ يعني هنا بمعنى وفي معنى ايه آخر غير المعنى الذي قلناه. يلا. لأن نقول المراد بالنص ها هنا ليس ما يقابل الظاهر والمفسر. يعني ليس المراد بالنص هنا ما يقابل الظاهر والمفسر والمحكم، خلاص كده، بل ما يعم أقسام النظم على ما هو المتعارف، يعني منصوص عليه. والعدول عنها أي عن الظواهر إلى معان يدعيها أهل الباطن وهم الملاحدة وسنة. يعني في طوائف كثيرة يعدلون عن ظواهر النصوص حتى ولو لم تكن هناك أدلة قطعية على أن نصرف النصوص عن ظواهرها، لما الملاحدة لما سموا بالباطنية لادعائهم أن النصوص ليست على ظاهرها. يعني مثلا وأقيموا الصلاة مش معناها أننا نقوم للصلاة أو نركع أو نسجد أو الظهر أو العصر، ولكن يقولون في معاني أخرى باطنية غير لا، هؤلاء طائفة أخرى بل لها معاني باطنة لا يعرفها إلا المعلم، عندهم طبعا أهل التعليم. وقصدهم بذلك لما الطائفة الباطنية نفي الشريعة بالكلية، يعني ينفوا كل شيء، يقول لك كل شيء له معنى آخر ليس المراد المعنى الظاهر، وهذا يعتبر والعدول عنها إلى معان يدعيها أهل الباطن إلحاد، أي ميل وعدول عن الإسلام وضلال واتصال واتصاف بكفر، يعني اتصال بالكفر أو اتصاف به لكونه تكذيبا للنبي صلى الله عليه وسلم فيما علم مجيئه به بالضرع. فنحن لا نسلك مسلك الباطنية، احنا متى نصرف النصوص عن ظواهرها أو نقول ليس الظاهر مراد؟ إذا كان هناك دليل عقلي قطعي يمنع حمل النص على الظاهر، بخلاف الباطنية كل النصوص عندهم مصروفة عن ظواهرها. وأما ما يذهب إليه بعض المحققين من أن النصوص على ظواهرها ومع ذلك ففيها إشارات خفية إلى دقائق تنكشف على أرباب السلوك يمكن التطبيق بينها وبين الظواهر المرادة وهو من كمال الإيمان ومحض العرفان. يعني في اتجاه صوفي اتجاه فيه يعني أسرار وذوق عالي النصوص على ظواهرها، ولكن مع ذلك في إشارات خفية أو في دقائق تنكشف لأرباب السلوك وأهل التصوف يمكن التطبيق بينها وبين الظواهر المرادة. هذا يعني ليس من شأن الباطنية أو الملاحدة، بل هذا من كمال الإيمان، لأن التصوف هو مقام الإحسان ومحض العرفان. يعني معناها يقول النص على ظاهره أن الظاهر مراد، ولكن هناك معنى إشاري، ولذلك كان ما يسمى بالتفسير يعني في إشارة. يعني مثلا كما سأل بعضهم أين تجد في كتاب الله تعالى أن الحبيب لا يعذب حبيبه، ففهم ذلك من قوله تعالى وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر. فهنا في إشارة أن الحبيب لا يعذب حبيبا، وكذلك إشارات كثيرة في القرآن، لكن هذه لا تمنع أن المعنى الظاهر مراد. متى نمنع؟ في نصوص معينة اللي هي يكون الحكم العقلي قد قطع بأنه لا يمكن أنه يوصف الحق تبارك وتعالى بالجهة أو الجسمية أو التحيز أو المكانية أو غير ذلك، لأن معنى هذا أننا نقول بأن الإله شأنه أو يماثل المخلوقات، وهذا تكذيب لدلالة النص أيضا في قوله تعالى ليس كمثله شيء. نعم. ورد النصوص بأن ينكر الأحكام التي دلت عليها النصوص القطعية من الكتاب والسنة كحشر الأجساد مثلا كفر. يعني هناك عندنا شوف كم شيء، أننا نحمل النصوص على ظواهره وده الأصل، إلا ما كان هناك دليل قطعي ينفي أو يمنع. الأمر الثاني أننا نعدل عن الظواهر إلى معاني أخرى باطنية، هذا إلحاد وطريقة مين أهل الباطن، وعندهم حاجة اسمها المعلم أو عندهم حاجة اسمها التعليم، وهذا ضلال وزندقة وكفر إلى غير ذلك. ولكن الأمر الثالث معاني إشارية مع إبقاء النصوص على ظواهرها، هذه طريقة الكمل أو يعني أهل التصوف دائما يكثر هذا عند الصوفية. أما رد النصوص دي الرابع له بأن ينكر الأحكام التي دلت عليها النصوص القضية من الكتاب والسنة كحشر الأجساد مثلا، يبقى رد النصوص كفر لكونه تكذيبا صريحا لله تعالى ورسوله. يعني مثلا فمن جاب مثال، فمن قذف عائشة رضي الله تعالى عنها، يعني السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها، من قذفها بالزنا فقد كفر. ليه؟ لأنه في هنا نص صريح أولئك مبرؤون، قصة الإفك من الذين جاءوا الإفك، يبقى بعد أن ذكر أن الله سماه إفك يعني كذب، ثم يأتي إنسان ويرميها بالفاحشة بعد أن برأها، يبقى هذا لا نقول إنه يعني تفسير باطني، ولا نقول ده في إشارة، وإنما هذا هو رد للنصوص، فرد النصوص كفر. ولذلك قالوا لو واحد سب سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه يكون عاصيا أو يكون فاسقا، أما من سب عائشة يكون كافرا، مع أن سيدنا أبو بكر منزلته أعلى. قالوا للمقصود سبها يعني بالفاحشة أو رميها بالفاحشة، لأن هذا تكذيب للقرآن، بخلاف سب أو شتم الصديق فهذه معصية وهذه كبيرة من الكبائر، أما تكذيب الوحي كفر. ولهذا مثلا لو أن إنسانا رماها بالزنا أو بالفاحشة يعني معنى كده أنها ليست إيه من الطيبين أو من الطيبات، وإنما هي من الخبيثين والإيه والخبائث. والله تعالى يقول الخبيثات للإيه للخبيثين، يبقى معنى كده لو كانت هي خبيثة لكان زوجها صلى الله عليه وسلم كذلك، لأن الله قال الخبيثات، والذي يقول على رسول الله ذلك أكون كافر. الواحد لا يستطيع أن يقول حكاية، فكيف يعني؟ يلا شوف. استحلال المعصية كفر، واستحلال المعصية صغيرة كانت أو كبيرة كفر إذا ثبت كونها معصية بدليل قطعي. يبقى هناك فرق بين ارتكاب المعصية وبين استحلالها حتى لو لم يرتكبها. لو واحد قال مثلا الخمر حلال وهو لم يشرب الخمر يكفر، لكن لو شربها 100,000 مرة يكون عاصي لا يكفر، ولو زنى حتى بمليون امرأة لا يكون كافرا بل عاصيا. أما إذا قال الزنا حلال ولو لم يزني أبدا فيكفر، أو الربا، أي شيء من المحرمات أو من الكبائر استحلها، يعني إيه مش استحلها يعني فعلها، ما قد يفعلها لأنه نفسه غلبت أو شهوته أو لم يستطع، ولكنه يعلم بالحرمة، هذا لا يكفر. أما إذا فعلها يعني رأى أنه الزنا زي الزواج مثل الزواج، والخمر زي الشاي أو زي الماء، والربا زي البيع، قالوا إنما البيع مثل الربا حل الله، هذا هو الكفر. الاستحلال حتى لو كان صغيرة، يعني لو واحد مثلا قال السواك ده اللي هو سنة ممكن لا تفعله وقال إن هذا السواك معصية يكفر، لو قال إنه ما رغم لو واحد أنكر مثلا الأربع ركعات اللي قبل مش الظهر، الأربع ركعات اللي هي سنة إيه مؤكدة لأن أصبحت معلومة من الدين يكفر، مع أنه لم ينكر الصلوات ده أنكر سنة لكنها أصبحت إيه. فاستحلال المعصية صغيرة كانت، يعني لا فرق بين الصغائر والكبائر في الاستحلال. استحلال يعني ينكر أن الله حرمها أو ينكر النص اللي فيه التحريم، يعني إذا الاستحلال ده أمر خطر كبير. بيجي واحد يقول لك معصية القتل معصية من الكبائر، والصحابة رضي الله عنهم وقعوا فيها، يعني قتل بعضهم بعضا، ومعنى أنه يقاتل هؤلاء هؤلاء يعني معناها القتال مشروع، وإلا لما كانوا فعلوه يعني حلال، لو كان محرما كيف يقدمون عليه؟ فالجواب أنهم لم يستحلوه ولكنهم تأولوا. يعني إيه معنى تأولوا؟ يعني معناها حملوا النصوص على غيره على غير ظاهر، يعني تأولوا الحق في جانبهم، لم يكذبوا النصوص، يعني هؤلاء رأوا أنهم على حق وهؤلاء رأوا أنهم على حق، ولهذا سمى الله تعالى الجميع سماهم مؤمنين، فقال وإن طائفتين من المؤمنين اقتتلوا، لو كانوا اقتتلوا يستحلون ذلك لكفروا لما كانوا مؤمنين، ولكنهم تأولوا، يعني مثلا حصل خطأ أخطأوا في الفهم. واستحلال المعصية صغيرة كانت أو كبيرة كفر إذا ثبت كونها معصية بدليل قطعي وقد علم ذلك. بس عشان تكفر من يستحل المعصية لازم يكون ثبت بدليل قطعي، يعني بنص في القرآن الكريم أو بسنة متواترة أن هذا مجمع على تحريمه. لكن لو كان في مذهب جائز أو في مذهب حلال واحد استحله لا يكون لأنه أصلا حلال، متى يكون؟ إذا كان في إجماع أو نص قطعي يعني لا يحتمل التأويل. والاستهانة بها كفر والاستهزاء على الشريعة كفر لأن ذلك من أمارات التكذيب. يعني الاستحلال معناه إيه؟ تكذيب. طب والاستهانة معناها تكذيب. طب والاستهزاء معناه تكذيب. فكل درجة إلى إيه؟ إلى أنه من أمارات التكذيب. ولكننا لا نسارع إلى التكفير إلا بعد إيه؟ الاستتابة وبعد المناقشة وبعد إقامة الحجة، لأنه قد يكون هناك شبهة فعند التوضيح تزول. نعم. وعلى هذه الأصول تفرع ما ذكر في الفتاوى من أنه إذا اعتقد الحرام حلالا فإن كانت حرمته لعينه وقد ثبت بدليل قطعي يكفر. يعني إذا كانت الحرمة لعينه، يعني إيه معنى؟ هو ليس حرام لعلة أو لسبب. يعني مثلا الأرض دي الصلاة فيها هنا حرام لا تجوز لأن الأرض مغصوبة، ليست التحريم لذات الأرض ولكن لعلة اللي هي الإيه؟ الغصب أو هذا المال لأنه مسروق، إنما ذات المال إنما في شيء حرام لعينه يعني في ذاته. يبقى الحرام لعينه اللي هو ما لم يكن تحريمه لعلة يدور معها وجودا وإيه وعدم. يعني الزنا مثلا من قبيل الحرام لعينه، تمام؟ يعني مثلا واحد لو قلنا له الزنا حرام مثلا عشان عدم اختلاط، عشان اختلاط الأنساب، يعني لما يزني في امرأة تحمل، طب وبعدين حينسب لمين؟ لزوجها. طب ومع أنه ليس منه، ده من رجل آخر هو اللي فعل الفاحشة، يبقى حصل هنا إيه؟ اختلاط في النسب. بدل ما ينسب، ما مش حينسب للزاني، حينسب لمين؟ للزوج اللي هو الظاهر، لأنه ماء الزنا هدر، ما ينفعش تثبت به أنساب ولا ميراث ولا يعني إيه. فكيف يعني هنا حصل اختلاط في النسب. وممكن مثلا واحد يأخذ بنته من الزنا أو أخته من الزنا، يبقى في هذه الحالة إيه حصل اختلاط وفساد في إيه عملية عمود النسب. ولهذا المحرمات دي الأمهات والأخوات والعمات والخالات بتحفظ لنا إيه الأنساب. يبقى في هذه الحالة لو واحد مثلا قال انه العلة في تحريم الزنا هي اختلاط الانساب، يقول لك في امرأة مثلا عقيم لا تنجب، يبقى اذا ما فيش اختلاط انساب، يبقى كده ايه جعلناه ايه ليس حراما لعينه لعلة. فالزنا حرام لعينه سواء في اختلاط ما فيش اختلاط. في واحد مثلا امرأة كبيرة لا تنجب، هل يجوز الزنا؟ لا. ليه؟ لأن احنا الزنا حرام لعينه، بخلاف ما إذا كان حراما لعلة. الحرام لعلة ده إذا انتفت العلة يصير إيه؟ يصير حلالا. أما الزنا متى يصير حلالا؟ العلل دي احنا بنسميها كده. يبقى إذن المحرم لغيره غير المحرم لذاته لعينه. الزنا لذاته، الخمر ما نقولش الخمر مثلا حرام للعلة اللي هي الإسكار، أفرز زال الإسكار، إنسان مع كثرة شرب تعود عليه لا يحدث له إسكار، فهل يصير حلالا؟ إنما المحرم لغير زي الوضوء بماء مغصوب، هذا ليس حراما لذاته لأنه الماء هو الماء. يبقى إذا انتفى الاغتصاب نفس الماء يصير إيه؟ يصير حلال. فهذا إيه محرم لعلة. يبقى إذن اقرأ يلا كده وبعضهم. فإن كانت حرمته لعينه وقد ثبت بدليل قطعي يكفر. يعني اللي يستحل الحرام لذاته وثبتت حرمته بدليل قطعي وده اللي يكفر وإلا فلا. يعني بخلاف اللي يستحل الحرام ليس لذاته وإنما لعلة، قد يكون عنده تأويل هذا لا يكفر وإلا فلا. وإلا لأن فلا بأن تكون حرمته لغيره ثبت بدليل ظني. يعني لما يكون مثلا في شك في ظن أنه ممكن في شبهة لا يكون هنا لا يكفر، لأنه ممكن إيه خذ بالدليل الضعيف أو بالدليل الظني، فلازم يكون الدليل قطعي ما فيهوش احتمال، ولازم يكون الحرام لعينه هو ده اللي يكفر فيه مش أي حرام. وبعضهم يفرق بين الحرام لعينه ولغيره، فقال: من استحل حراما قد علم في دين النبي تحريمه كنكاح المحارم أو شرب الخمر أو أكل ميتة. شوف كده، عايزين نفرق بين الحرام لعينه ولذاته يعني ولغيره. فبعضهم قال كده: من استحل حراما قد علم في دين النبي تحريمه، زي نكاح المحارم، خلاص، شرب الخمر، أكل الميتة، إلا طبعا لإيه؟ للمضطر، ده مع حاجة ثانية، فما مضطر، أو لحم خنزير من غير ضرورة. أما إذا كان في ضرورة فهذا الاستحلال للضرورة، ومع ذلك عارف الضرورة لا تصيره إيه؟ حلالا، وإنما تنفي الإثم. ولهذا قال تعالى: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، فمن اضطر غير باغ ولا عاد، لم يقل فهو حلال، قال فلا إثم، يعني هو حرام أيضا، ولكن ينتفي الإثم. يبقى أفعله على أنه حرام لكن الإثم يرتفع لأني مضطر، ولا يكون حلالا حتى مع الضرورة. وفعله هذه الأشياء بدون الاستحلال في لو فعلها، يعني لو أنه نكح المحارم أو شرب بس لم يستحل، لو سألت يقول لك لا حرام، وما اللي بتعمل ليه؟ غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، يعني أعترفه أنه أنا نفسي غلبتني أو أنا ضال، لكن لم يدعي أن ذلك إيه؟ حلال. ومن استحل شرب النبيذ إلى سكن كفر. أما لو قال لحرام هذا حلال، ومن استحل شرب النبيذ إلى سكر كفر، يعني لو أنه وصل إلى السكر، لكن لو لم يصل إلى النبيذ غير الخمر، الخمر مثلا لو قطرة خلاص ده محرم، إنما النبيذ ممكن يشرب قليل لحد ما يصل إلى السكر يكون إيه؟ فلو أنه وصل إلى السكر واستحله مع أنه أسكره يكون إيه؟ كافرا. أما لو قال لحرام هذا حلال لترويج السلعة أو بحكم الجهل لا يكفر. يعني لو واحد بيبيع أشياء محرمة وقال هذا حلال عشان يروج السلعة وليس لاعتقاده أو بحكم الجهل، يعني هو مش عارف، فهذا لا يكفر، يعني يكون فاسقا لكن لا يكون كافرا، لأنه هو أصلا عاوز يروج السلعة. ولو تمنى ألا يكون الخمر حراما أو لا يكون صوم رمضان فرضا لما يشق عليه لا يكفر. أنا واحد مثلا كان يعني يتعاطى الخمر، وهذا الرب إذا هداه ودخل في الإسلام وبيقول: يا رب ليه حرمت الخمر؟ كان هو دائما يشرب ليلا ونهارا، فتمنى بقلبه أن الخمر لا يكون حراما، أو ما كانش ربنا يفرض صيام رمضان خليه يعني. عشان إيه؟ مش كراهة في الشريعة، وإنما لأنه يشق عليه، هذا لا يكفر. بخلاف ما إذا تمنى ألا يحرم الزنا وقتل الزنا وقتل النفس بغير حق فإنه يكفر، لأن حرمة هذه ثابتة في جميع الأديان موافقة. يعني عاوز يقول إن الشرائع كلها اتفقت على حرمة هذه قتل النفس، لا ما كان حلالا في أي شريعة ولا الزنا، إنما ممكن الخمر كان مثلا إيه حلال في بعض، يعني ما كانش في كل الشرائع، إنما الزنا وقتل النفس حرام في كل إيه في كل الشرائع، لأن حرمة هذه ثابتة في جميع الأديان موافقة للحكمة. ومن أراد الخروج يقصد في جميع الأديان، يعني في جميع الشرائع، لأن الدين واحد، التعدد في الشرائع، أما الدين واحد: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. ولم تأتي كلمة أديان في القرآن، فيش أديان ولا ديانات، ما فيش، يبقى الدين واحد، دين الحق. يبقى هنا كلمة الأديان المراد بها الشرائع، يعني باعتبار تعدد الرسالات، فيجوز أن تقول دين سيدنا موسى ودين سيدنا عيسى ودين سيدنا، مع أنه هو إيه؟ واحد. فالتعدد باعتبار الرسالات أو باعتبار الأزمنة أو باعتبارات أخرى. ومن أراد الخروج عن الحكمة فقد أراد أن يحكم الله تعالى ما ليس بحكمة، وهذا جهل منه بربه. يعني اللي هو أراد الخروج عن الحكمة فقد أراد أن يحكم الله تعالى ما ليس بحكمة، وهذا جهل منه، لأنه لا يفهم معنى الحكمة، وهذا جهل منه بالله سبحانه وتعالى. وذكر الإمام السرخسي في كتاب الحيض أنه لو استحل وطأ امرأته الحائض يكفر. المتحريم وطأ الحائض بنص القرآن، ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء، فلو استحلها في الحيض يكفر، لأنه إيه؟ كذب الإيه؟ النص. يعني الكفر هنا راجع ليس للاستحلال، ولكن إلى تكذيب النص. كيف يكون حلالا والله حرمه؟ يبقى أنت كده لا تعترف بالنص. وفي النوادر عن محمد رحمه الله إنه لا يكفر وهو الصحيح. يعني بيقول لو استحل وطأ امرأته في الحيض يكفر، ده السرخسي. لكن في كتاب النوادر عن محمد، طبعا هو من أصحاب الإمام أبي حنيفة، أنه لا يكفر، يعني يقول إنه إيه؟ يفسق. فقد يقول إنه الوقت هنا حرام عشان الأذى، لكن أنا مثلا تحفظت قل هو أذى فاعتزلوا، فقال لك ما قالش حرام، ده قال أذى وقال اعتزلوا، لكن أنا حتحمل الأذى. فعشان كذا في كلام ثاني أنه لا يكفر. يعني إيه لا يكفر؟ يعني لا يصل به الأمر إلى الكفر، وإنما إلى الإيه؟ إلى الفسق، وهو الصحيح. وفي استحلال اللواطة بامرأته لا يكفر على الأصح. يعني لأنه هنا حصل إيه؟ اشتباه، لأنه اعتقد أنه إيه؟ حلال له، يعني أن يفعل أو أن يجامع في أي موضع، مع أنه موضع الجماع اللي هو الفرج وليس الدبر، لكنه هنا اشتبه عليه. فلما هي كانت امرأة استحل أن يفعل إيه ما يشاء، هذا لا يكفر على الأصح. وفي قول بإيه؟ بكفر، لأنه في نص كده من أتى إيه امرأة في دبرها أو أتى عرافا فقد إيه كفر بما أنزل على محمد. فاللي خد بظاهر الحديث قال كفر، ده حمل الحديث على التهديد والوعيد قال إنه فسق، يبقى الحديث فقد كفر، يعني أتى فعلا من أفعال الكافرين ولم يكفر يعني اعتقادا. يبقى إذن لو كان الأمر مفهوش قطع أو فيه خلاف كهذه المسألة، يبقى في هذه الحالة نمتنع عن الحكم بالتكفير، إلا إذا كان الأمر مجمع عليه والنص قطعي والحرام مفهوش احتمال. ومن وصف الله تعالى بما لا يليق به أو سخر باسم من أسمائه أو بأمر من أوامره أو أنكر وعده أو وعيده يكفر. بس بعد التعليم، يعني بعد أن يعلم. وكذا لو تمنى أن لا يكون نبي من الأنبياء على قصد استخفاف أو عداوة، يعني تمنى أن سيدنا موسى مثلا أو سيدنا إبراهيم لا يكون من الأنبياء على قصد استخفاف أو عداوة. عداوة زي اليهود لما وصفوا سيدنا جبريل عليه السلام بأنه عدو لهم، قل من كان عدوا لجبريل، وقال تعالى من كان عدوا لله وملائكته ورسله. ففي بعض اليهود يقولون مثلا بأن هذا النبي عدو لنا، يعني إذا عاد نبيا من أو رسولا من الرسل أو استخف به هذا إيه؟ كفر. وكذا لو ضحك على وجه الرضا لمن تكلم بالكفر، يعني واحد مثلا قال كلاما معناه الكفر وإنسان آخر ضحك يعني رضي، فالرضا سبحان الله، الرضا بالكفر كفر. ولهذا عند الحنفية مسألة غريبة، يقول لك لو أن الخطيب بيخطب على المنبر وجاءه إنسان غير مسلم وقال أريد أن أدخل في الإسلام أو يلقن الشهادتين، وقال له الخطيب انتظر، وهو يخطب في الخطبة يوم الجمعة، انتظر بعد الصلاة أو انتظر إلى انتهاء الخطبة. يقولون الخطيب كفر. ليه؟ لأنه لما يترك حق ساعة أو نصف ساعة رضي ببقائه على الكفر نصف ساعة أو ساعة أو دقيقة، المهم الرضا بالكفر كفر، فيجب على الخطيب يقطع الخطبة وينزل يعلم الإسلام، وبعد كده يكمل أو ما يكملش مش مهم، المهم بس لا يتركه. تمام. ولهذا هل الرضا بالكفر كفر اختلفوا فيها حتى عند الأحناف، قالوا متى يكون كفرا؟ يعني ممكن واحد يرضى بكفر إنسان لأنه مثلا أكل عليه مال أو أخذ حقه فيرضى بكفره من أجل إذايته، لا أنه يرضى بذات الكفر لكنه رضي بالكفر ليعذب بسببه، فهذا لا يكون كفر. إنما إذا رضي بالكفر يعني بالكفر ذاته، ليس رضي لسبب، يعني مثلا أنا لو إنسان آخر غير هذا لا أرضى لأني أعلم أن مصير الكافر النار، فإذا رضيت بالكفر أكون إنما إذا رضي بكفره ليضيره، يعني ليقع في العذاب أو في الضرر، هذا لا يكون كفر. وقالوا أيضا إن من نوى الكفر ولو بعد حين، يعني مثلا واحد نوى أن يكفر بالله بعد 100 سنة، يعني الآن أنا أصير أو أظل أو أحافظ على الإيمان لكن بعد 100 سنة أكفر، لو نوى ذلك يكفر في الحال، ما دمت نوى ولو بعد وناوي الكفر ولو بعد حين كفور في جهنم ذنكبا، يكفر في الحال ولو نوى حتى بعد أسبوع أو بعد شهر، ما فيش توقيت في الأمور دي، طالما نوى يبقى ما فيش داعي بعد سنة، لا الآن، ويلغى التأقيت. وكذا لو جلس على مكان مرتفع وحوله جماعة يسألونه مسائل ويضحكون ويضربونه بالوسائل يكفرون جميعا. جلس على مكان مرتفع وحوله جماعة يسألونه مسائل ويضحكون، يعني يستهزئوا بمسائل الشريعة ويضربونه بالوسائل يكفرون جميعا، يعني السائل والمسؤول، هذا على سبيل التهديد. وكذا لو أمر رجلا أن يكفر بالله أو عزم على أن يأمره بكفره، يعني لو أنه أمر إنسان وقال الإنسان أكفر وهو نفسه الآمر غير كافر، يكفر بالأمر بالكفر مع أنه هو لم يكفر، لأن الأمر به كيف تأمر بالكفر، فهو إذا كفر يعني أطاع أمرك، يبقى إذن أنت الذي أوصلته إلى ذلك، زي مسألة الرضا. أو مثلا عزم على أن يأمره بكفر، يعني هو لم يأمر ولكن عزم، يعني نوى أن يأمره يكفر أيضا، ومجرد العزم. وكذا لو أفتى لامرأة بالكفر لتبين من زوجها، لتبين من زوجها، يعني قال لامرأة أنت كافرة أو حلل لها الكفر عشان تنفصل، يعني هي طبعا مش هينفع تنفصل، لأنه إذا حكم بكفرها وزوجها يبقى مش هينفع، ولا تنكح المشركات، فهو أفتاها بالكفر يعني جوز لها الكفر عشان تنفصل عن زوجها من غير مشاكل من غير طلاق، يبقى في هذه الحالة كفر أيضا. وكذا لو قال عند شرب الخمر أو الزنا بسم الله تعالى، لو جاء مثلا يشرب خمر راح مسك الكأس وقال بسم الله على رأي كذب يستهزأ فيكفر، أو عند الزنا يروح يقول بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان كذا كافر يستهزئ بالدين. وكذا إذا صلى لغير القبلة يعني متعمدا أو بغير طهارة متعمدا لو أن إنسانا صلى بغير وضوء متعمدا لا يأثم بل يكفر، لأنه استهزاء بالشريعة. تمام؟ صلى إلى غير القبلة أو بغير طهارة متعمدا، أما الغير متعمد ناس ما أسلم، وإن وافق ذلك القبلة، أن هو مثلا صلى لغير القبلة متعمد ولو كان هي القبلة، قال بل نويت أصلي لغير القبلة الله وهي القبلة، حتى لو وافق إنه مش عارف أنا قال حصلي لغير القبلة فرح صلى إلى جهة كانت هي القبلة، يكفر أيضا لأنه إيه أراد الاستهزاء. وكذا لو أطلق كلمة الكفر استخفافا لا اعتقادا إلى غير ذا كله، ده من باب من تجد السادة الحنفية أو الماتريدية متشددين في إيه في هذه الألفاظ، من أجل إيه يعني عندهم تشدد في إيه إيقاع التكفير حتى إيه يحمون الناس من هذه الدائرة. مش معناها أنهم كالوهابية يحكمون على، لا ده هو بيتشدد عشان أنت إيه لا تنطق بهذه الألفاظ، ولا يعني عاوز يمنعك منها، هذا هو المراد. بخلاف الوهابية أصلا هو من غير ما شيء بيحكم عليك بالكفر، من غير ما تقول شيء. والله تعالى أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله. اللهم صل على سيدنا على أصحاب المخلوقات سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم على دمرماتك ومكاتبك.